الكان يدر زد وسر أدي تصغي تشد ثابور دوني ذيك يجز ليسر حد سنك ويا بضار قول ولي غرص ظلم ضو الزمان أكدي ورانت شفايا ذكان قلف الصوريك يجان ماهين ضمزيه ثفوت ولي غرص غرمض الزمان اقدي براند شفايا ذكان نادي في الصوريك يجان وماهين ضمزيه ثفوت ثلث سمر في قوان فولي مبان دي غساني كاقطون سجيكي وسان تجيض السقفيك يا عرام اني فوث حزب ضرام ولا شي محبا لا شفع يخضعيك اسف اللوان تجيض السقفيك يا عرام اني فوث حزب ضرام ولا شي محبا لا شفع يخضعيك اسف اللوان ولدا حبيب ورد سعيد يصاح عيد الحيف داربي بتعيش ضيف سورث بغيض فينك نيت حمل الثون فاي تزرع يذك ولاش لسلاي قويت الزمر تفكاياك في حل الساتي دمك ذير فينك ريت حمل الظن فاي صرايدي ولاش نفسلاي بالبيت الزمر تفكاياي في حل الساتي دمك دير يضل قرار تنويض ثغل ضايخ ذو من في الشيطن روح نسل حرار أسد شجع ثني ظفر أسلح قض صندك نمضان بسن كان ما ذاك سمحا سيك السير المرار أسدك شعبني ظفرن أسلح قض صندك نبضن بسن كان ماذاك سمحن سيك السكر من المرار